بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما استفدناه من الأحاديث السابقة أنه تجوز الزيادة والصفة عند وفاء القرض، ومما استفدناه من الحديث أيضا أنه يجوز قرض الحيوان بكرا من الرجل، وهذا قرض حيوان. طيب، واستفدنا من الحديث أيضا مما مر علينا من الأحاديث أن المثلية ليس خاصا بالمكيل والموزون. طيب، هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ يتفاضلون في الأعمال، ما الدليل من الأحاديث اللي مرتنا؟ خيار الناس أحسنهم قضاء، واضح؟ طيب، الأصل في القرض هو التيسير على المقتنع، نعم، ورجاء الثواب. فإذا أدخلت فيه شيئا من أمور الدنيا صار تجارة ولا فلا يحل. ولهذا لو بعت درهما بدرهم بعد شهرين ما يجوز، لكن لو أسلفك درهم وتعطين درهم بعد شهرين وثلاث جائز. طيب، هذا رجل جاء إلى شخص يستقرض منه 100,000 ريال، قال له طيب على العين والرأس، لكن أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع لأنه سيأتيني ضيوف وأحب أن ينزلوا في بيتك، لا يجوز؟ لا يجوز؟ يعني لماذا؟ يقول أريد أن تخلي لي البيت، يقول المقرض للمقترض أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع لأنه سيأتيني ضيوف وبيتك واسع وصالح للضيوف، لا يجوز؟ لماذا؟ جر منفعة، وهي انتفاع المقرض ببيت المقترض، صحيح هذا؟ طيب، ما وجه كون المنفعة ربا؟ أي ما وجه كونها ربا؟ الزيادة، فهذا المقرض كالمراد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التفيس والحجر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلف: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي اتاعه ولم يقل الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. قال المؤلف رحمه الله: باب التفليس والحجر. التفليس تفعيل من الفلس، والفلس هو الإعدام والفقر، لأن الفقير المعدم ليس عنده فلوس فهو مفلس، أي خال اليد من الفلوس. وأما التفليس فهو الحكم بإفلاس من حكم عليه به، يعني إذا فلسه القاضي وحكم عليه بالفلس فهذا يسمى تفليس. فعندنا فلس وإفلاس بمعنى واحد، تفليس الحكم عليه بأنه إيش؟ مفلس، الحكم عليه بأنه مفلس. والإفلاس والفلس هو الفقر والإعدام. أما الحجر فهو في اللغة المنع، والمراد به منع المالك من التصرف في ملكه. ولكن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لمصلحة الغير، وحجر لمصلحة المحجور عليه. فالحجر للسفة أو الصغر أو الجنون هذا حجر لمصلحة المحجور عليه، والحجر لحق الغرماء حجر لمصلحة الغير. هناك أنواع من الحجور كحبس الراهن من التصرف في الرهن، هذا أيضا نوع من الحجر لمصلحة من؟ المرتهن، لمصلحة المرتهن. لكن هذا غير مراد، مراد المؤلف بمن حجر عليه إما لمصلحة غيره كمدين أفلس، أو لمصلحة نفسه كالصغير والمجنون والسفيه. قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قد أفلس يعني افتقر، افتقر، إذا أدركه بعينه فهو أحق به من غيره. هذا الحديث يقول من أدرك، وكلمة من هذه شرطية وتفيد العموم، أي أي إنسان أدرك ماله عند رجل إلى آخر.

يعطى 100، حط 100، الثاني 50,000، كم عشرها؟ 5,000، حط 5,000، الثالث 2,000، طيب 20 عشرها 2,000، الرابع 9,000 عشرها 900، حط 900، طيب الخامس 20,000 عشرها 2,000، اجمع أنواع 10,000، هذه المهم، هذه مضبوطة العملية، أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة. هنا في مسألة في المصطلح يقول: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ مرسل تابع، والتابعي إذا رفع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.